أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتانج دي تشانل أرى بودكاستس دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله نحن سنبدأ في الدرس الثالث والعشرين من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هريني إن شاء الله كتاكن موليدي بلاجران نومور دوا بولوتيغا داري بكو تكلم العربية جلد دوا. والدرس يتكلم عن الدراسة دان بلاجران ياتنتان بنددكان. طيب سنبدأ إن شاء الله بدراسة الأفعال والصفات في صفحة رقم 114 و116. كمي إن شاء الله كان مولاي دنان بلاجران كتكرجا دان صفات هلمان 114 دان 116. انتظرنا بعد هذا الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أهلا بكم من جديد. أولا نحن لدينا فعل خاص بالمعلم أول يكتب يأكتكرجا خصوص تؤجرو، وهذا الفعل اسمه يشرح دان كتكرجا ينمن يشرح يشرح من جلسكن. تقول في الزمن المضارع كموبيلا دي زمن سدن وقت سدن الأستاذ يشرح الدرس جورونيا من جلس كان بلاجران، أو أنا أشرح الدرس سيا من جلس كان بلاجران. الأستاذة تشرح الدرس جورو برمبوان من جلس كان بلاجران. هذا للزمن المضارع إني أنتو زمن وقت سدان. لو في الزمن الماضي كلو دي زمن يانج لالو قل شرح بلان شرح. الأستاذ شرح الدرس أستاذ سوده من جلس كان بلاجران. هل شرحت هذا الدرس يا أستاذة؟ أبكه كامو سوده من جلس كان بلاجران يا إتو وهي أستاذة. الآن سننتقل إلى أفعال الطالب سكران كمي أكم بنده كتكرجة خصوص تؤمري. لو كان الطالب مجتهدا كلو مريدني راجين مجتهد إذن هو يجتهد في دراسته جديد يبر سنجوه سنجو دي بلاجرانيا. إذن كلمة مجتهد اسم أو صفة جديكة مجتهد إتو اسم أو صفات. فعلها اسمه يجتهد كتكر جنيان من يجتهد وهذا في الزمن المضارع دن إني وقت سدن. تقول هذا طالب يجتهد في دراسته إني مريد برسنجوه سنجوه دي بلاجرانية. طيب لو كان في الزمن الماضي كلو دي زمن ينجلالو اجتهد اجتهد نقول هل اجتهدت في دراستك؟ أباكه كمو برسنجوه سنجوه دي بلاجران مو تتبي زمن ينجلالو اجتهدت. وتقول كذلك دم بلانجوجا اجتهدت أمسي في الدراسة كما رنسا يبر سنجوه سنجوه دي بلاجران. طيب الطالب المجتهد هذا ماذا يفعل؟ مريد ينجراجين إتو أبا ينجديام لكو كان؟ طبعا هو يذاكر في بيته بس دي ديا بلاجار دي رومهنية. الفعل يذاكر يذاكر المعنى بلاجر، لكن هذا الفعل خاص للدراسة في البيت تتابي كتكرجة إتو خصوص أنتو بلاجر دي رومه. إذن الطالب انتهى من الدراسة في المدرسة جدي مريدني سده سلاسي بلاجر دي سكولة. الآن هو في البيت سكران دي رومهنية هو يدرس مرة أخرى ويحفظ ويراجع دي بلجرلجي دان منحفل دان أولاني. هذه الثلاثة اسمها يذاكر. تجانيا إتون من يذاكر يذاكر. إذن مرة أخرى جادس كاليلجي. الطالب المجتهد يذاكر في البيت. مريد ينبر سنجوه سنجوه أتو ينجراجين بلاجار ديرو مهنية. طيب السؤال في الزمن الماضي برتانيا أندي زمن ينجلالو. هل ذاكرت هذا الدرس؟ أبكاه كمسده بلاجار متر يائني أتو بلاجارا يائني. وسؤال في زمن المستقبل دان برتانيا أندي مسدبان أتو زمن ينج أكندتان. هل ستذاكر معي؟ أبكاه كمو أكم بلاجار برسما سايا؟ المعنى في البيت أرتنيا دي روما. طيب لو كان الطالب مجتهدا ويذاكر في بيته ما النتيجة؟ كلو مردنيا راجين دان بلاجار دي روما هنيا أبا حصلنيا ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ النتيجة أنه سينجح. حصلني يا أكن لولوس ينجح. إذن الطالب المجتهد ينجح في دراسته. جادي مريد ينبر سنجه سنجه لولوس لولوس دي بلاجرانيا دان سوكسس ينجح. ينجح فعل مضارع. ينجح إتو كتكرج وقت سدان. لو كانت في الزمن الماضي كلو دي زمن ينجلالو ناجحا نجاحا. تسأل وتقول برتانيا دمبيلان هل نجحت في الاختبار مثلا؟ أباكاه كمسده لولوس دي هجيان. هل نجحت في دراستك؟ أباكاه كمسده لولوس دي بلاجرانمو. وللمؤنث نجحتي دانك لو أنتو برمبوان نجحتي. طيب هذا لو كان الطالب مجتهدا. إني كلو مريدني يا راجين برسنجو سنجو. لو لم يكن الطالب مجتهدا كلو مريدني تدا راجين تدا برسنجو سنجو. إذن هو مهمل مهمل. جديد يا مريد لالاي مهمل تدا برسنجو سنجو. كلمة مهمل هذه اسم أو صفة. كتمهمل إتو اسم أو صفة. فعلها أهمل يهمل أهمل يهمل. أهمل الزمن الماضي زمن ينجلالو. يهمل الوقت الزمن المضارع. يهمل إتو وقت سدان. فتقول أنا لم أهمل في دراستي سيتدأ لالي دي بلاجران سايا. أو أنا ما أهملت دراستي سيتدأ لالي دي بلاجران سياتي تبي زمن ينجلالو. ما أهملت في دراستي. لو ستنصح أخاك تقول كلو أنت موكسي نصيحتك بعد تمنمو بلان لا تهمل في دراستك يا أخي. لا تهمل في دراستك يا أخي. جنان لالاي دي بلاجران مو هاي سودركو. للمؤنث لا تهملي في دراستك يا أختي. لا تهملي في دراستك يا أختي. جنان لالاي دي بلاجران مو وهاي سودر برمبوان. طيب الطالب المهمل هذا ما نتيجته أو ما نتيجة إهماله؟ مريد ينغ لالاي إتو أبا حاصل لالاي نيا. ما نتيجة إهماله؟ النتيجة أنه سيرسب سيرسب. لن ينجح دي تدأ كان سوكسس دي أكان جاجل. يرسب يرسب. يرسب فعل مضارع. يرسب إتو كتكرج وقت صدن. الماضي رسب كلو زمن ينجللو رسب. إذن رسب يرسب رسب يرسب. فأقول لك هل رسبت في الاختبار؟ أبكه كمو جاجل دي هجينمو. أو لا ترسب في الاختبار جانان جاجل دي هجينمو. كذلك تستطيع أن تقول المجتهد لا يرسب ين راجين تدأ جاجل أو تدأ أكان جاجل دي هجين دي هجينية. تمام إن شاء الله. طيب وهذا هو درسنا اليوم دان إتوب لجرن يهرئني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو ادبرتني انسى لحكنتو لزدي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.